فيقول ما كنتم تعبدون؟ فيقولون المسيح ابن الله. فيقول كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقول ماذا تريدون؟ فيقولون ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقول أفلا تردون؟ فيذهبون فيتساقطون في النار. فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أيها الناس لحقت كل أمة ما كانت تعبد وبقيتم، فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. فارقنا الناس ونحن كنا إلى صحبتهم أحوج، لحقت كل أمة ما كانت تعبد، ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك. فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق، فيخرون سجدا أجمعين، ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبق. وأخذ كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم. فنقول نعم. ثم ذكر الحديث بطوله. فهذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويجب على المسلم أن يؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا، يعتقد ما دل عليه ذلك الحديث ويعمل بما جاء فيه. في الحديث السابق في الدرس الماضي كان الحديث عن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي اختص بها عليه الصلاة والسلام وشرفه الله تبارك وتعالى بها وخصه بها دون الأنبياء. والشفاعة العظمى هي الطلب من الله تبارك وتعالى أن يفصل بين خلقه في الموقف، أي في فصل القضاء، لأن الناس كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبعثون جميعا إلى المحشر ويقفون وقتا طويلا حتى يلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس. عند ذلك يطلبون من أبيهم آدم أن يشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى ليفصل الله تبارك وتعالى بينهم. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في هذا الحديث أن آدم عليه السلام يعتذر ويحيلهم إلى نوح، وأن نوح عليه السلام يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، وأن إبراهيم كذلك يعتذر ويحيلهم إلى موسى ثم إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد، إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما يأتون إليه فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. والحديث أورده البخاري عن ابن عمر أيضا أن الناس حينما يحشرون يكونون جثا، كل أمة يبعث فيها نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهو نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. كل أمة تقول لنبيها وتطلب منه اشفع اشفع، فلا يشفع أحد، أي في هذه الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى التي فسرت الآية الكريمة في سورة الإسراء وهي المقام المحمود، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، هي هذه الشفاعة العظمى التي يحمده الناس فيها يوم القيامة. فالشفاعة التي سبق ذكرها هي الشفاعة العظمى، وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يختصه بها ويشفع ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يفصل بين عباده فيستجيب الله له ويفصل بين العباد. الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف وسمعنا ألفاظه عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هم لم يسألوا عن الرؤية في الدنيا، لأن في الرؤية في الدنيا لم تثبت لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أجمعوا على ذلك بعد الخلاف الذي حدث بينهم، وهو هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره. فيه رواية مطلقة عن ابن عباس إن محمدا رأى ربه، وفيه روايتين عنه أي عن ابن عباس رآه بفؤاده، فحملت الرواية المطلقة على الرواية المقيدة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يره بعيني رأسه، بدليل حديث أبي ذر في مسلم أيضا، وهو أن عبد الله بن شقيق قال لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عن أي شيء تسأله؟ قال: أسأله هل رأى ربه؟ قال: إني قد سألته. يعني هذا السؤال الذي دار في خلدك هو قد دار في خلدي أنا أيضا، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نور أن أراه، أي حال بيني وبينه النور. هذا في ليلة الإسراء والمعراج. ثم هنا السؤال الموجه من أبي سعيد الخدري، وهو يقول ويحكي عن الصحابة جميعا، يقول هنا: قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السؤال لم يكن من أبي سعيد بل كان من عدد من الصحابة في رواية كثيرة. سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام جوابا على هذا السؤال المحدد: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل يحجب بعضكم بعضا حينما تنظرون إلى الشمس في السماء وليس فيه سحاب يحجبها عنكم؟ قالوا: لا. ثم ذكر القمر: هل تضارون في رؤية القمر؟ المضارة معناها هل يحجب أحد عن أحد، هل يحجب أحد الآخر عن رؤية القمر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه كذلك. هذه الرؤية ثابتة للمؤمنين حينما يدخلون الجنة، وهي المفسرة بقوله تبارك وتعالى في سورة يونس: بالزيادة، يعني الذين آمنوا لهم الزيادة، والزيادة بعد الحسنى، يعني لهم الحسنى وهي الجنة، والزيادة فسرت بالرؤية. وهذه الرواية مفسرة وهذه الزيادة مفسرة بحديث في صحيح مسلم، أي أن الحسنى فسرت بالجنة وأن الزيادة فسرت بالرؤية. هذا الكلام يقوله المؤلف ويورد هذه الأحاديث عليه ردا على الذين ينكرون هذه الصفات، يعني ليس الكلام هكذا يذكره لا سبب له، وإنما أورد العلماء هذه الأحاديث تحت هذه الأبواب التي بوبوا لها في هذه الكتب في كتب العقيدة ردا على الذين ينكرون هذه الصفات. الذين ينكرون هذه الصفات: الجهمية والمعتزلة. والجهمية والمعتزلة وإن كانوا ماتوا أي ذهبوا، ولكن أفكارهم ما زالت تنخر في صفوف المسلمين، فهم ماتوا ولكن أفكارهم لم تمت. ولهذا كما قلت لكم في مناسبات متعددة أن هناك كتب موجودة وأصحابها على قيد الحياة يتحدثون عن هذه العقائد، ومنها إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فهو يرد على هؤلاء الذين يقولون هذا القول ويعتقدون هذه العقيدة ويردون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الحديث قال: فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. قال: فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه. فتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون في النار. وتعلمون على أن الكواكب هذه كانت معبودة، وأن إبراهيم عليه السلام حينما بعث في قومه كانوا يعبدون الكواكب، فالكواكب كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك تذكرون في قصة بلقيس حينما ذهب الهدهد وجاء إلى سليمان وقال: إني أحط بما لم تحط به، وأخبر على أنه وجد تلك الملكة والمعاء يسجدون للشمس من دون الله. إذن الشمس كانت معبودة تعبد، وربما في الوقت الحاضر أن هناك طوائف في هذه الدنيا يعبدون الشمس والقمر والكواكب. إذن هؤلاء الذين يعبدون هذه المعبودات من دون الله، سواء كانت الكواكب أو كانت الأصنام أو كانت الأوثان، كلهم جميعا يتساقطون في جهنم مع معبوداتهم. كانوا يعبدون القمر فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والأصنام الأصنام. وتعلمون في الجاهلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أمة تعبد الأصنام، العرب وغير العرب. وحينما فتح الله عليه مكة بعد أن هاجر إلى المدينة وعاد إلى مكة فاتحا، كان معلق على الكعبة 360 صنما، وكان كل واحد عنده صنم في بيته يختص به غير الأصنام الكبيرة إلا هي للعبادة العامة كاللات والعزة ومناة وغيرها. قال ويبقى المؤمنون منافقوهم بين ظهرانيهم ويبقى أهل الكتاب قال وقلل لهم بيده، يعني سيأتي في اللفظ الآخر وغبرات من أهل الكتاب، والغبرات معناه البقايا أي البقايا من أهل الكتاب. فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون، ويقولون كنا نعبد الله ولم نر الله تعالى. قال فكيف؟ قال فيكشف الله عن ساق. قال فلا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه، أي أن المؤمنين الذين كانوا يعبدون الله وحده ويخصونه بالعبادة ولم يشركوا به شيئا كلهم يقعون سجودا لله تبارك وتعالى. أما المنافقون الذين كانوا يعبدون الله رياء وسمعة ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فحينما يريدون السجود لن يستطيعوا، وإنما ظهورهم تكون طبقا واحدا مثل ظهور البقر، يعني كصياص البقر، فيأتي يريد أن يسجد فلا يستطيع. وكما نعرف في خلقة الإنسان الذي خلق الله في أحسن تقويم بهذه الحالة التي نحن فيها نستطيع نسجد ونركع ونتصرف، ولكن إذا كان ظهر الإنسان طبقا واحدا لا يستطيع أن يتحرك. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، إذا جاء يوم القيامة هؤلاء الذين لم يستعملون هذه الأعضاء التي أنعم الله بها عليهم في طاعة الله تبارك وتعالى، وإنما كانوا يراؤون الناس، يعاقبون ذلك العقاب فيحدث منهم ذلك، أي أن ظهورهم تكون طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود وإنما يقعون على أقفائهم كما في هذا الحديث. قال ثم يوضع الصراط بين ظهراني جهنم. قال وإنه لدحض مزلة وإن له كلاليب وخطاطيف. قال عبد الرحمن لا أدري فلعله قال حشيشة ينبت بنيد يقال له السعدان. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث آخر وهذا الحديث بمعناه على أن على هذه الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، وشوك السعدان يعرفه البادية، شجر فيه شوك والشوك هكذا معقوف مثل الخطاطيف، فهذه تخطف الناس بأعمالهم. هذا الحديث أورده المؤلف وسيأتي حينما يذكر الحوض ويورد أحاديث في ذلك. لماذا؟ لأن فيه من ينكر الصراط، وسبق الحديث أيضا عن ذلك في الحلقة الماضية على أن المعتزلة وأهل المنطق جميعا ينكرون الصراط. ولماذا ينكرونه؟ ينكرونه بعقولهم، لأنهم قدموا العقول على النصوص، يعني قدموا عقولهم على النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف يعقل أن هذا الصراط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة أن الناس يمرون عليه؟ يقولون هذا لا يعقل أن إنسانا يمشي بقدمه على سيف بهذه الصورة. هم حينما قدموا عقولهم صادموا هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ليست عندهم حجة في رد هذه الأحاديث إلا العقل، والعقل يقول عندهم أن هذا الصراط الذي بهذه الصورة لا يمكن أن يمشي الإنسان عليه. إذن ما المخرج من هذا عندهم؟ هو أننا ننكر أنه لم يكن هناك صراط بهذا الوصف الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقلهم هكذا دلهم، ولكن هناك عقول أخرى دلت على أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف مع العقل السليم الصحيح. فالعقول السليمة الصحيحة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله وما جاء به الأنبياء، هم جاءوا بما تحار فيه العقول، بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فهذا غير مستحيل في قدرة الله تبارك وتعالى، الذي إذا أراد الشيء أن يقوله كن فيكون. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق ذلك وهو الذي أمر به، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا، ونحن نؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة تستدعي من المسلم وتستلزم منه أنه ما دام شهد لله بالوحدانية أن يعبده وحده وأن يطيعه في جميع ما جاء في كتابه وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله، فما دمت تشهد هذه الشهادة فشهادتك لا تكون صادقة إلا إذا آمنت بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فيما قال، أي أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهاك عنه وزجر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فكون الإنسان يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم يخالف تلك الشهادة بعدم التطبيق وعدم الامتثال وعدم الطاعة، ففعله هذا يناقض شهادته تلك التي شهد بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا، ثم يقول: والأنبياء بجانبي الصراط، يعني الأنبياء كلهم يقفون بجانبي الصراط، هذا الصراط الذي يوضع جسر على جهنم، وهذه هي الطريق التي يعبر منها جميع الناس إلى الجنة، وهي ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولهذا حينما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قالت عائشة أو غيرها، يعني القول في هذه الآية تدل على أن هؤلاء يريدونها جميعا وأنه ليس هناك ناج. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في قوله: من نوقش الحساب عذب، أخبر عن ذلك أنه العبور، أي وإن منكم إلا واردها هو المرور. هؤلاء الذين كتبت لهم الجنة حينما يمرون على هذا الصراط، والصراط بين جنبتي على جسر جهنم، هذه طريقهم التي يعبرون بها إلى الجنة، فهم يمرون كما سيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا معنى قوله: إن منكم إلا واردها، أي معناه العبور والمرور، وليس معناها الورود السقوط فيها، وإنما الذي يسقط فيها من يستحق. الحديث يقول: والأنبياء بجبهتي الصراط، وأكثر قولهم، أي قول الأنبياء يوم القيامة: اللهم سلم سلم. الناس يمرون وهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم سلم سلم. قال: فأكون أنا وأمتي أول من يمر. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها، ومن تشريفاته التي شرفه الله بها، فهو وأمته أول من يجيز، وهم الآخرون كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: الأولون يوم القيامة. وهم الذين يشهدون للأنبياء على الأمم السابقة. الله تبارك وتعالى أخبر قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذكر الآية التي هي في سورة النساء وكذلك في سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالله تبارك وتعالى يبعث شهيد على كل أمة، وهم الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى لتلك الأمم لينذروهم ويحذروهم. وكل نبي يشهد على أمته بأنه بلغهم بما أمره الله تبارك وتعالى به، فإذا أنكروا من يشهد له؟ الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية أن هذه الأمة تشهد لأولئك الأنبياء وتصدقهم بأنهم بلغوا أممهم ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول يشهد على أمته بأنه بلغهم، وكذلك هذه الأمة تشهد للأنبياء السابقين بأنهم بلغوا أممهم. يقال: كيف يشهدون وهم لم يحضروا وإنما كانوا متأخرين وأولئك الأمم سبقوا ثم ذهبوا، فكيف يشهدون عليهم؟ هم يشهدون عليهم لأن الله تبارك وتعالى أخبرهم في كتابه بأنه بعث في كل أمة رسولا، وأن أولئك الرسل بلغوا أممهم. وإذا قرأنا في قصص الأنبياء نجد مصارع الكفار الذين بلغهم أنبياؤهم ودعوهم إلى الله تبارك وتعالى وتمردوا عليهم وخالفوهم في دعوتهم، الله تبارك وتعالى حكم بهلاكهم. إذن تلك الأمم الأنبياء بلغوهم، وهذه الأمة تشهد بما جاء في كتاب ربها لأنها صدقت ما جاء في هذا الكتاب عن الله تبارك وتعالى الذي أخبر أن تلك الأمم أرسل فيها أولئك الأنبياء وأنهم بلغوهم. وسبق في مناسبة ذكر الحديث الذي فيه أن الأنبياء يأتون يوم القيامة فيكون مع النبي الرهط، يكون مع النبي العدد الكثير، ويكون مع النبي الرجل الواحد، ويكون النبي يأتي وحده لم يأتي بأحد معه. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأنبياء كلهم أوتوا من الآيات أي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، فكل نبي الله تبارك وتعالى أعطاه معجزة يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى ويبين لهم أنه هو المعبود وحده، ولكنهم يخالفونه في ذلك. حينما يخالفونه في ذلك الله تبارك وتعالى يحكم بهلاكهم، ويوم القيامة يبعثون فيتساقطون في نار جهنم، كما سبق في أول الحديث أن كل جماعة تذهب مع معبودها من الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها فيذهبون إلى النار. والحديث الثاني الذي سيأتي فيه أن اليهود يعبدون عزيرا وأن النصارى يعبدون المسيح سيأتي الحديث والكلام عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي أول من يمر، أو قال أول من يجيز. قال: فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم ومخدوش مكلم، يعني مكلم يعني مجروح، معناه يخطفه هذا هذه الكلاليب الموجودة في الجسر فيسقط في جهنم، ومكردس في النار. نرجع لأول اللفظ هذا: فأكون أنا وأمتي أول من يمر، أو قال أول من يجيز. قال: فيمرون عليه مثل البرق. البرق كلنا نشاهده بهذا اللمع السريع، كيف الإنسان يستطيع أن يمر مثل البرق على هذا الصراط الذي أنكره أولئك كما سمعنا؟ بأي شيء نمر؟ هل معنى أنه إذا كان الإنسان منا قوي مثل هؤلاء الذين يحملون الأثقال ويصارعون هم يمرون، أو أن المرور يكون بشيء آخر؟ المرور يكون بشيء آخر، وهو بالاعتقاد الصحيح وبالعمل الصالح. فكل من عمل عملا صالحا وحد الله تبارك وتعالى وأدى الواجبات التي عليه وقام بالنوافل أيضا، هؤلاء هم الذين يمرون ذلك المرور، أي أن الناس يمرون على الصراط بقدر أعمالهم. فكلما كنت أكثر عملا في هذه الدنيا يعني عملا صالحا، كلما كان مرورك على ذلك الصراط أسرع. إذن ماذا نصنع حتى نتحصل على هذا؟ كل واحد في هذه الدنيا يريد التجارة، والتجارة من الأمور المحببة إلى نفوس الناس، يشتغل يبحث عن المال ويبحث عن التجارة ويسارع فيها، وكلما رأى سلعة مقبولة عند الناس ذهب يأخذها، وهكذا ينافس الآخرين، ينافس التجار في الوصول إلى أن يكون أكثرهم مالا. والتجارة مع الله تبارك وتعالى من الأمور المسهلة والميسرة لكل مسلم. الله تبارك وتعالى يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، إلى آخر الآية. التجارة كما قلنا محببة إلى المسلم وإلى الناس جميعا، لكن هذه التجارة في الدنيا لا يملك رأس مالها إلا بعض الناس. الإنسان الفقير الذي لا شيء عنده ولا يجد أحد أن يعطيه ويمده بشيء من المال لا يستطيع أن يعمل تجارة، وإنما أصحاب التجارة أصحاب الأموال. ولكن هذه التجارة التي الله تبارك وتعالى يدل عباده عليها، رأس مالها يملكه كل واحد، يعني كل واحد منا فقيرا أو غنيا يملك رأس مال هذه التجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يعني تجارة ربحها مضمون وهي النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. هذه التجارة الإيمان بالله، فكل واحد منا يملك الإيمان بالله، فعليك أن تؤمن بالله الإيمان الصحيح، الإيمان الذي لا يشوبه شرك ولا بدعة ولا خرافة، وإنما تؤمن بالله إيمانا صحيحا خالصا فتعبده وحده. فإذا آمنت هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى فعبدته وحده، ورسول قد قال عليه الصلاة والسلام: أحق الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا هو رأس المال الرابح الذي تجارته مع الله، والبيع والشراء مع الله، والبيع والشراء مع الله تجارته رابحة، ورأس ماله موجود وكذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو متابعته في جميع ما أمر والانتهاء عن جميع ما نهى عنه وزجر. إذن إذا أردنا أن نسرع يوم القيامة على هذا الجسر وأن نتجاوزه بهذه السرعة فعلينا أن نتنافس في الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نتنافس في الطاعة، في كثرة الصلاة، في النوافل، في الصوم، في الصدقات، في الحج، في العمرة، في ذكر الله الذي يملكه كل واحد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن الذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم جنات، أعد لهم مغفرة، أعد لهم نزلا، فالذاكرين الله كثيرا هذا كل واحد يستطيع أن يذكر الله. والله تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكل مسلم منا يستطيع أن يذكر الله في كل أحواله كما نص عليه في هذه الآية الكريمة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام دل الأمة على أمور بس يعني قليلة خفيفة ولكن أجرها عظيم. قال لأصحابه يوما: ألا يستطيع أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ 1000، والألف كثير، فاستصعبوا ذلك الأمر وقالوا: كيف يكسب الواحد منا 1000 حسنة؟ فقال: تسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن تسبيحة 100 تسبيحة أو تسبيح 100 تسبيحة ب1000. أنت إذا ذهبت من هنا وتريد تتوضأ في هذه الخطوات البسيطة، لو بدأت بالتسبيح لن تصل هناك إلا وقد أكملت 100. لكن نحن الذين نضيع مثل هذه الأعمال الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان، فعلى المسلم أن يكثر من هذه الأعمال، على المسلم أن يكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فهي لا تكلف أحدا شيئا وهي ثقيلة في ميزان عند الله تبارك وتعالى. إذن كل من أراد أن يمر على الصراط مثل ما قال رسول عليه الصلاة والسلام، مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركاب، فهذا عليه أن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا. ثم قال: فناجي المسلم، الناجي الذي يمر مثل البرق إلى آخره، ويبقى المخذوش المكلم المكردس في النار. وهؤلاء الذين عملوا تلك الأعمال وخلطوا مع الأعمال الصالحة أعمال سيئة، وليس المقصود به الكفار، فالكفار يريدون جهنم، وإنما المقصود به العصاة كما ذكر في الحديث هنا، وهو أن هذه الأمة يبقى فيها منافقوها، والذين من بر وفاجر، كل بر وفاجر يبقون مع هذه الأمة. هؤلاء حينما يمرون هذا المرور فيكردسون في نار جهنم. وذكر في الحديث الآخر، أي في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري، أن آخر أهل النار خروجا من يمر عليها يحبو حبوا، يعني يمر يحبو، يعني مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير ما يقدر يمشي ولا يقدر يسرع ولكن يحبو، والسبب في ذلك الحبو هو تقصيره في هذه الدنيا. يعني السبب الذي لم يجعله مثل هؤلاء الذين أسرعوا لم يعمل الأعمال الصالحة، بل عمل بعض الأعمال وارتكب السيئات، ولكن هذا الموحد. أما المشرك فالله تبارك وتعالى قد أخبر أنه لا يغفر للمشركين، وإنما هذا للموحدين العصاة. فإذا جاوزوا أو قال فإذا قطعوا قال: فما أحدكم بحق له فيه أشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار. يقول هؤلاء الذين نجوا يناشدون الله تبارك وتعالى في إخراج إخوانهم من النار مثل الشخص الذي له حق في الدنيا على شخص آخر. يعني أنت إذا لك حق على الآخرين تشد وتنازع وتطالب بهذا الحق. فيقول مناشدة هؤلاء الذين نجوا يناشدون الله تبارك وتعالى ويلحون في ذلك لإخراج إخوانهم الذين سقطوا في النار، في إخوانهم الذين سقطوا في النار، فيقولون: أي رب، كنا نغزو جميعا، يعني نحن الآن الذين نجونا وهؤلاء الذين تساقطوا في النار كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونعقد جميعا، فبما نجونا اليوم وهلكوا، فكيف نحن نجونا وهم هلكوا، مع أنهم كانوا في الدنيا يعملون مثل أعمالنا. وكما قلت لكم يقصد من هؤلاء الموحدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي وسقطوا في النار. وقد تكلم العلماء عن العصاة وأن العصاة يدخلون النار بقدر ذنوبهم، وهذا الحديث دليل على ذلك. ثم بعد ذلك يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار بالشفاعة. قال: فيقول الله: انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان فأخرجوه. يعني من كان في قلبه هذا المقدار القليل من الإيمان وقد سقط في النار، ومعنى أنه كما سمعنا أنه كان موحدا، فأخرجوه. قال: فيخرجون. ثم يقول: انظروا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون. قال: يقول أبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث: بيني وبينكم كتاب الله. قال عبد الرحمن: فأظنه يريد وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول: الكتاب يدل على هذا المعنى، وهو أن من كان في قلبه هذا المثقال الصغير يخرج من النار. لكن أيها الإخوة، ليس لنا على النار طاقة، والمعاصي والكبائر من الأمور التي يستحق بها صاحبها الدخول في النار ولا يستحق الخلود، ولكن يستحق أن يدخل النار، فإن عفى الله عنه فبفضله ورحمته، وإن أراد أن يعاقبه فبعدله، لأنه هو الذي ارتكب هذه المعصية فيستحق العقاب عليها. ولكن إذا أردنا النجاة من النار ماذا نصنع؟ نبتعد عن المعاصي جميعا. وإذا وقعنا في المعصية، والمعصية لا ينجو منها إلا من عصمه الله، إذا وقع في المعصية فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، وباب التوبة مفتوح. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. يعني دائما يلهج بالاستغفار والتوبة، وهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فعلينا أن نستغفر الله وأن نتوب إليه دائما، لأن المسلم لا ينجو من الذنوب، لا بد أن يقع في الذنوب وفي المعاصي، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أيضا نقول لطلاب العلم الذين يدرسون أن فيه رد على الذين يحكمون على عصاة المسلمين بالخلود في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، ولا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وأما عصاة الموحدين فهؤلاء جميعا لا يخلدون في النار، ولكنهم معرضون لدخولها، وكما قلت لا نستطيع على النار لحظة واحدة. وهذه النار الموجودة في الدنيا كما قال أبو هريرة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 70 جزءا، أي أن نار جهنم تساوي هذه النار الموجودة عندنا 69 مرة، ويوم القيامة هذا الجزء الموجود عندنا الذي نستعمله يضم إلى تلك الأجزاء فتكون نار جهنم، ونار جهنم لا يطيقها أحد، وليس لنا نجاة منها إلا بالإيمان بالله واتباع رسوله والعمل الصالح. فعلينا أن نعمل الأعمال الصالحة ونتجنب الأعمال السيئة التي قد نكون بسببها معرضون لعقاب الله تبارك وتعالى ولدخول النار. إذن في هذا الحديث رد على من؟ يقول طلاب العلم على الخوارج. فالخوارج يقولون أن من ارتكب كبيرة في هذه الدنيا وهو كافر في الدنيا أن يحكم عليه في الدنيا بحكم الكفار، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويوم القيامة يخلد في النار. هكذا يحكمون على من ارتكب معصية، على من زنى أو سرق أو شرب الخمر، عندهم أن هؤلاء جميعا كل من عمل هذه المعصية فهو مخلد في النار وكافر في الدنيا، كافر في الدنيا يعامل معاملة الكفار ومخلد في النار. وهذا الحديث يرد عليهم. بل في قضية الخمر خاصة، الحديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود، وهو الرجل الذي يلقب بحمار الذي كان يشرب الخمر كثيرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، أي إن عنده نكات، فكان يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل مدمن في الخمر، وهذا ابتلاء، ولكن كلما شرب خمرا جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد. وهذا هو المطلوب من المسلمين ومن حكام المسلمين، أن يقيموا الحدود على من ارتكب المعاصي التي فيها حدود، لأنه ليس في هذه الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وإنما في هذه الدنيا بشر، والبشر معرضون للأخطاء فهم يرتكبون المعاصي. إذن العيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، مثل السارق فلا بد أن تقطع يده، لأن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكذلك الزاني البكر يجلد 100 جلدة، الزاني والزانية يجلد 100 جلدة كما نص عليه الله تبارك وتعالى في كتابه. وكذلك شارب الخمر يجلد 80 جلدة. إذن كل المعاصي التي فيها حدود يجب إقامة تلك الحدود على أصحابها. ولو كانت هذه المعاصي كما يقول الخوارج أنها تكفر المسلم، فكيف يقام عليه الحد؟ يعني إذا كان السارق إذا سرق أصبح كافرا كما تقول الخوارج والإباضية ومن يقول بقولهم، إذا كان كافرا كيف يقام عليه الحد؟ الله يقول في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال واقطعوا رقابهما، لأنهم لو كانوا كفارا لقال تقطع رؤوسهم، أليس كذلك؟ وكذلك شارب الخمر لو كان كافرا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يجلد 80 جلدة، بل كان في عهده 40 جلدة، ثم اتفق الصحابة وأجمعوا على أنه يجلد 80 جلدة. إذن المعاصي هذه فيها حدود، فلما كانت فيها حدود دل ذلك النص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن دعوى الخوارج ومن يقول بقولهم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يكفرون العصاة بالكبائر هؤلاء يذهبون مذهب الخوارج، والخوارج سمعنا أن قولهم هذا لا قيمة له لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي فيه أن المسلم حينما يدخل النار يخرج منها ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقد أشرت لكم على أن هذه الأفكار أن جماعة اعتنقوها في العهد الأول، كما تعرفون الخوارج بدأوا بالخروج على علي بن أبي طالب، بدل ما يدرسوا على الصحابة ويتفقهوا عليهم حكموا على الصحابة بالكفر، وحكمهم على الصحابة بالكفر هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، ولهذا قالوا بهذه الأقوال. ولعبد الله بن عمر كلام كما في صحيح البخاري قال إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، عمدوا إلى آيات وكذلك أحاديث، عمدوا إلى هذه الآيات التي نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين لقلة فقههم في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خير ليفقهه في الدين، ولا يمكن أن يكون الفقه في الدين إلا إذا جلس طلاب العلم إلى العلماء. فالخوارج لو جلسوا إلى أبي بكر إلى علي بن أبي طالب، لأن أبا بكر توفي قبل ذلك، لو جلسوا عند علي بن أبي طالب وعند ابن عباس وعند الصحابة الذين حكموا عليهم بالكفر لاستفادوا منهم، ولكنهم لم يجلسوا عندهم، ولهذا أخذوا هذه الآيات كما قال عبد الله بن عمر التي نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. والحديث الذي سبق ذكره مرات متعددة عن أبي ذر رضي الله عنه هو من أدلتهم، وأدلتهم حينما استدلوا به لأنهم لا يفقهون في الدين شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث الذي رواه أبو ذر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، قالوا معناه كافر، مع أن أبا ذر رضي الله عنه روى حديثا آخر وهو في الصحيح أيضا أخبر على أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كررها 3، وفي الرابع قال الرسول على رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال على رغم أنف أبي ذر. وهذا معناه الذي جاء في هذا الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة أخرج من النار، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. إذا قول هؤلاء مخالف لهذه النصوص من الكتاب والسنة، والمؤلف حينما أورد هذا الحديث أورده وقصده أن يرد على هذه الأفكار المنحرفة التي نشأت في ذلك العصر ولا زالت كما قلت مستمرة إلى عصرنا الحاضر. ثم أن هؤلاء الذين يخرجون من النار. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يلقون في نهر، وهذا النهر يسمى نهر الحياة. فيما سبق أردت أن أذكر أن جماعة من الخوارج الذين نحوا هذا المنحى أن عددا منهم جاءوا في أواخر زمن الصحابة إلى المدينة وهم ذاهبون إلى الحج، والحديث في صحيح مسلم، وأنهم حينما دخلوا هذا المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أيضا الكلام عن ذلك، وجدوا جابر بن عبد الله يحدث متكئ على سارية ويحدث ويذكر أحاديث الشفاعة، ومنها هذا الحديث على أن يوم القيامة يخرج أناس من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس، يعني تحرقهم النار حتى يسيروا فحما. يقول حينما ذكر هذا الحديث وجاء هؤلاء الجماعة الذين جاءوا من العراق وكانوا يحملون ذلك الفكر، حينما سمعوا ذلك الصحابي يحدث بهذا الحديث، وهم ما كانوا يجلسون عند الصحابة، لو كانوا يجلسون عند الصحابة كان يسمعون منهم هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يجلسون عند أصحاب الأهواء الذين أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين بهذه الأفكار المنحرفة، يسمعون منهم ويقولون بأقوالهم، فكانت تلك عقيدتهم، وهي تكفير المسلمين الذين يرتكبون المعاصي كما يحدث في الأزمان المتفرقة من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر. فكانوا يعتقدون كفر الناس الذين يرتكبون المعاصي، فجاءوا للحج وهم عازمون أنهم إذا انتهوا من الحج يخرجون على المسلمين بسيوفهم، يعني على الحجاج في بيت الله كما يعمل بعض المنحرفين على الحجاج في بيت الله. ما ذنب الحاج الذي جاء من بلاده إلى بيت الله ليؤدي هذه الفريضة الركن الخامس من أركان الإسلام؟ ما جاء إلا وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحينما جاء جاء يريد أن يستغفر ربه وهو تائب إليه حتى يحط عنه ذنوبه، لأنه لو لم يكن مذنبا ما في حاجة أن يستغفر ولا يحج لأنه سليم، لكن هذا ركن من أركان الإسلام لا بد أن يؤديه. ورسول أخبر على أن من حج ولم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه، أي أن المعاصي التي ارتكبها في تلك الفترة الطويلة الله تبارك وتعالى يمحوها عنه في تلك اللحظات حينما يقف بعرفات بين يدي الله تبارك وتعالى. هؤلاء جاءوا وهم عازمون على قتل الحجاج، فلما سمعوا من الصحابي وهو يحدث أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس تعجبوا، فلما رجعوا إلى منزلهم في المدينة اختلفوا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: هل ترون أن هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعطينا فكرة، وهو أن هؤلاء الذين يبتعدون ويأخذون الأفكار من الناس المنحرفين حينما يسمعوا الحق يرجعون إليه. فهؤلاء لما سمعوا ذلك الرجل الصحابي الجليل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس اختلفوا فيما بينهم وقالوا: هل ترون هذا الرجل يكذب على الرسول؟ أي أن عندهم إذا صح هذا عن الرسول فيؤخذ به. عند ذلك ستة رجعوا عن ذلك الفكر الخاطئ، وبقي واحد ركب رأسه فذهب إلى الحج وبعد أن حج رد سيفه على المسلمين. إذن هذه الأفكار المنحرفة التي بدأت من ذاك العصر لا زالت منتشرة بين المسلمين، وهذا الحديث يرد على هذه الأفكار. هذا الحديث ذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يخرجون من النار، وسمعنا الحديث عن جابر وهو أيضا في صحيح مسلم أن جماعة يحترقون حتى يسيروا مثل القراطيس، هؤلاء جميعا الموحدون يخرجون من النار، كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ويلقى في ذلك النهر المسمى بنهر الحياة. قال: فيقذفون في نهر يقال له نهر الحياة. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل، السيل حينما يأتي يأخذ معه بعض الحاجات ومنها البذور للشجر التي يأخذها، فتكون في جنبات السيل في جنبات الوادي فتنبت. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أما ترون ما يكون من النبت، أما ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أصفر، وما يكون في الظل يكون أخضر. قالوا: يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم، يعني يقولون ما يعرف هذا الوصف ويصفه إلى رعاة الغنم، لأن السيل حينما يأتي بهذه الأشياء وتنبت في حميل السيل، فكل ما يكون تحت الشجر، هذا النبت تحت الشجر يكون وصفه ذلك الوصف، وما لا يكون تحت الشجر يكون وصفه ذلك الوصف. أي هنا قال: أما ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أصفر، وما يكون في الظل يكون أخضر؟ قالوا: يا رسول الله كأنك رأيت الغنم. قال: قد رأيت الغنم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هؤلاء الذين يخرجون من النار الله تبارك وتعالى يأمر بإلقائهم في ذلك النار فينبتون فيه فيعودون كما كانوا، وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بعد أن يمحصوا، أي بعد أن يدخلوا النار تلك الفترة ثم يخرجون منها ويلقون في نار الحياة فينبتون فيه، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. وفي حديث سيأتي ذكره في هذا أو في غيره، على أنها تكون هناك لهم علامات الذين يشفع الله تبارك وتعالى فيهم فيطلبون من الله أن يرفع عنهم تلك العلامة. هذا الحديث انتهى، ويبقى معنا الحديث الثاني، وهو حديث أبي سعيد الخدري أيضا، ولفظه مثل لفظ الحديث الأول، ولم يكن فيه زيادة إلا بعض العبارات نشير إليها. في أوله الرؤية، وهو السؤال: هل المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ والجواب نعم، كما سمعنا في الحديث السابق. ثم يقول: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد قال: ليلحق كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار، مثل ما سبق لفظه في الحديث السابق. ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر. البر هو الذي سمعنا أنه يمر على الصراط ذلك المرور السريع، والفاجر الذي ارتكب المعاصي هو الذي يكردس في النار وهو الذي يخرج منها. أي أن المشركون جميعا، الكفار والمنافقون النفاق الاعتقاد، كلهم يدخلون النار، ويبقى المؤمنون، وفي المؤمنين هؤلاء العصاة، فكل عاص معرض للحساب، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يخرجهم من النار كما سمعنا في الحديث السابق. قال: ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر، وغبرات أهل الكتاب، أي بقايا أهل الكتاب، ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله منها، ونسأله تبارك وتعالى أن ينجينا منها. هذه النار التي تعرض سمعنا في الحديث السابق على أن نار جهنم هي 99، ويضم إليها هذا الجزء الموجود في الدنيا فتسير 70 جزءا، هذه جهنم التي يحطم بعضها بعضا، وهي التي للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي كما قلت. قال في الحديث: ثم تدعى اليهود فيقول لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: عزير بن الله. نقرأ في كتاب الله على أن اليهود ادعوا أن عزير بن الله، والله تبارك وتعالى يكذبهم في ذلك ويرد عليهم فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقول: أفلا تريدون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في نار جهنم. قال: ثم تدعى النصارى فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله. وتقرون في كتاب الله أن الله قال: قد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، وما كان المسيح ابن الله ولا كانوا ثلاثة، وإنما هو عبد من عباد الله. والله تبارك وتعالى أخبر عنه أن أول كلمة قالها حينما جاءت به أمه تحمله قال: إني عبد الله. أول كلمة قالها: إني عبد الله. فعيسى عليه السلام هو أخبر عن نفسه أنه عبد من عبيد الله، والذي جاء فيه الحق هو ما جاء في كتاب الله، وأما النصارى فقد ضلوا. وتعرفون أن عيسى بن مريم هو رسول إلى بني إسرائيل، وقد ضلت فيه الطائفتان اليهود والنصارى، فاليهود ادعوا عليه على أنه ابن زنا ورموا أمه وقالوا ما قالوا وأكذبهم الله تبارك وتعالى، والنصارى غلوا فيه فقالوا أنه ابن الله. أي أولئك جفاة وهؤلاء غلاة، وكلهم أخطأوا وكلهم كفروا بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقول: أفلا تريدون؟ فيذهبون فيتساقطون في النار. فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، هو الحديث الذي سبق ذكره، وهو أن البر الذي يعمل الأعمال الصالحة ولم يرتكب الأعمال السيئة